يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت مع إمام في جمعة ولم يقرأ آية من القرآن في الخطبتين أو في إحداهما، فهل صلاتنا تعد صحيحة؟ والله فيها نظر، يعني فيها نظر كثير، لكن ما أظن أحد بيخطب إلا ويمر على شيء من القرآن، لا بد يمر على شيء من القرآن ولا تخلو الخطبة من القرآن. ما أظن أحد بيخطب الجمعة ولا يمر على شيء من القرآن، إذا خلت من القرآن خلواً تاماً ولا فإنها غير صحيحة. نعم.